ضربة رجل واحد. فلما أصبح هو إذا الذي على الفراش ليس هو الرسول وإنما هو علي ابن أبي طالب. سألوا عن الرسول قال ما أدري فما أدري أنا راجل من علم هذا ولا أدري أي شيء. عند ذلك خاب سعيهم وبطل مكرهم ومكر الله أخرج ويمكر الله أخرج رسوله من بينهم ولم يشعروا به. وجاءهم الشيطان وأخبرهم بأن الرسول خرج من بينهم وقال لهم انظروا الذي على رؤوسكم فنظروا فإذا التراب على رؤوسهم. فعند ذلك نقروا في كل جهة يلتمسون الرسول صلى الله عليه وسلم وما ظفروا حتى وقفوا على الغار الذي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه ولم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم. وجدوا العش على الغار وقالوا إن هذا العش قبل أن يولد محمد الرسول وصاحبه ينظر إليهم ويراهم وهم لا يرونهم إلا تنصروه فقد نصره الله. إلى رجعوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر رضي الله عنه يشفق على الرسول ويخاف عليه. فلما وصلوا قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فأنزل الله قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يعني غار كون إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وكما مكر اليهود بعيسى عليه الصلاة والسلام وكما مكر ثمود بصالح عليه الصلاة والسلام مكر كفار قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أنجى الله رسله وأخذ الله أعداءهم وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله. ثم قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم أي كفار قريش يكيدون بمحمد صلى الله عليه وسلم كيدا. والكيد هنا منكر لأنه كيد عظيم وكثير كيد كثير وعظيم يعملونه. يريدون القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته يدبرون الحيل يخططون المخططات الكثيرة للقضاء على هذه الدعوة وعلى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهم جمع كثير والرسول صلى الله عليه وسلم فرد واحد ومع هذا صان الله رسوله من كيده وأعزه ونصره. إنهم يكيدون كيدا أي كفار قريش وأكيد كيدا. أسند إلى نفسه سبحانه وتعالى أنه يقابل كيدهم بكيد أعظم من باب المقابلة من باب الجزاء العادل. ففيه إسناد الكيد إلى الله عز وجل بمن يكيد لدينه ولأوليائه أن الله يكيد له بمعنى أن الله يوصل إليه العقوبة من حيث لا يشعر ومن حيث لا يدري. هذه سنة الله جل وعلا المضطردة في قلبه دائما وأبدا. ففي الآية إسناد الكيد إلى الله بمن يكيد لدينه ولرسله وأوليائه أن الله يكيد لهم ويوصل إليهم العقوبة من حيث لا يشعرون. وفي هذه الآيات التي مرت فيها إسناد النحال والمكر والكيد إلى الله سبحانه وتعالى وهي بمعنى واحد، وهذا ما يسميه العلماء من باب المقابلة والمجازات، من باب المقابلة والمجازات، مثل نسوا الله فنسيهم، هذا من باب المقابلة، وإلا الله جل وعلا لا ينسى، فيسخرون منهم سخر الله منهم، هذا من باب المقابلة والمجازات. الله يستهزئ بهم على من باب المقابلة، فما استهزأوا بكتاب الله وبأولياء الله، الله يستهزئ بهم عقوبة لهم وجزاء لهم على صنيعهم. فهذه الأفعال كلها تسند إلى الله عز وجل لأنها من باب المدح، لأنه لا يطيعها إلا بمن يستحقها، وهو عدل منه سبحانه وتعالى، وجزاء منه لأعدائه وأعداء عباده الصالحين. وكما ذكر العلماء أن الكيد والمكر والاستهزاء والنسيان وغير ذلك مما أضيف إلى الله أنه من باب المدح، لأن هذه الأفعال تنقسم إلى قسمين، منها ما هو مدح وهو المضاف إلى الله سبحانه وتعالى، ومنها ما هو مذموم وهذا لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، المكر السيء والكيد السيء. وكل هذه الأفعال إذا كانت بغير حق فإنها مذمومة فلا تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا ولا يؤخذ من هذه الأفعال اسما لله، فلا يقال الكائد والماكر والمماحل، لأن هذا الاسم محتمل، الكائد محتمل، الماكر محتمل للمدح والذم، فلما كان محتملا فإنه لا يسمى الله به سبحانه وتعالى، إنما يسمى بالأسماء الخالصة في المدح والثناء التي لا تحتمل الذم وجه من الوجوه. ويمكن أن نقول إن أسماء الله جل وعلا على ثلاثة أقسام، منها ما يسمى به مطلقا مثل العليم الحكيم الرؤوف الرحيم السميع البصير، هذه يسمى بها مطلقا لأنها أسماء كمال وثناء، يسمى الله بها مطلقا. ومنها ما يسمى بها مقيدة، ما يسمى بها مقيدة مثل فعال لما يريد، فعال لما يريد، ما تقول فعال فقط، لأن فعال يحتمل المدح والذم، لكن إذا قلت فعال لما يريد كما قال الله جل وعلا على قيد يخرج الذم، يخرج الذم عنها ويخلصها للمدح، فعال لما يريد. هذا مقيد، يطلق على الله مقيدا فعال لما يريد. الثالث ما يسمى به سبحانه من باب التقابل وهي الأسماء المتقابلة، مثل النافع الضار، النافع الضار، القابض الباسط، الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه الأسماء المتقابلة لا يسمى بواحد منها فقط وإنما يسميها متقابل، تقول الظاهر الباطن الأول والآخر، ما تقول الأول فقط أو الآخر فقط أو الظاهر فقط أو الباطن فقط، بل تأتي بها كما جاءت في القرآن، الأول والآخر والظاهر

فليعفوا وليصفحوا. هذا امر من الله لابي بكر الصديق ولغيره. ان ابا بكر هو السبب في نزول الايه. ثم قال: الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ هذا عرض من الله سبحانه وتعالى فتنبيه. فكما تحب ان يغفر الله لك فاغفر للناس، كما تحب ان الله يغفر لك فان تغفر للناس اذا اساءوا اليك، لان هذا يحبه الله سبحانه وتعالى. والله غفور رحيم، وصف نفسه وسمى نفسه لانه غفور يغفر الذنوب، رحيم بعباده سبحانه وتعالى. واسمان كريمان واسمان عظيمان لله عز وجل، ليتاثر بذلك الخلق ويعمل بذلك فيما بينهم. عند ذلك كفر ابو بكر عن يمينه واعاد النفقه الى مفطح وقال: بلى والله اني لا احب ان يغفر الله لي. لما سمع قوله تعالى: الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ قال: بلى والله اني لا احب ان يغفر الله لي. فكفر عن يمينه واعاد النفقه الى مفطح. الشاهد من الايه ان فيها اثبات اسمى لله سبحانه وتعالى انه غفور، انه عفو، وانه غفور، وانه رحيم سبحانه وتعالى. وهذه من اسمائه سبحانه وتعالى. والعفو كما ذكرنا ماخوذ من عفا يعفو. قالوا: العفو او العفا في اللغه له ثلاثه معاني. المعنى الاول الستر، المعنى الاول الستر، والمعنى الثاني الازاله. تقول: عفت الرياح الديار. معنى عفت الرياح الديار ايش؟ ازالتها. عفت الرياح اثار الديار بمعنى ازالتها. ويقول الشاعر: عفت الديار محلها فمقامها. عفت يعني زالت معالمها، فانتمست اثارها، فعفى معناه زال. وعفت الرياح الاثر اي ازالتها. المعنى الثالث الكثرة. يقال: عفى القوم اذا كثروا، حتى عفوا وقالوا: قد مس اباءنا الضراء والسراء. ما معنى عفوا؟ معناه كثروا واستغنوا، صار لهم اموال. فمعنى حتى عفوا يعني حتى كثروا وكثرت اموالهم. فالعفو له ثلاثه معاني: الستر، الازاله، الكثره. والمراد منها هنا من هذه المعاني هو المعنى الاول، هو المعنى الاول والثاني. الاول والثاني اليعفو يعني يستر ما حصل. وايضا مع العفو يجيبون الاثر هذا ويمسحونه نهائيا ويصفحوا، يتبع ذلك بالصفح وهو ازاله الاثر نهائيا. لا يكفي ستره، بل لا بد من ازاله اثره وهو قطع النفقه، بل يزال هذا الاثر وتعاد النفقه كان لم يكن هذا الاثر وجد. نعم. ولله العزه ولرسوله، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه الايه رد على عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين، فانه كان في غزوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل مشاجره بين واحد من المهاجرين وواحد من الانصار، واستنجد الانصاري بالانصار واستنجد المهاجر بالمهاجرين، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الانصاري: يا للانصار. وقال المهاجر: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فانها ممكنه، يعني هذه دعوه الجاهليه. قال: ابي دعوه الجاهليه؟ لما سمع هذا الكلام قال صلى الله عليه وسلم: ابي دعوه الجاهليه وأنا بين أظهركم دعوها فإنها ممكنة. فعند ذلك تراجع الصحابة رضي الله عنهم وتركوا هذه النحوة الجاهلية. تصور النزاع بين المسلمين فعادت الأمور إلى مجاريها، ولكن هذا المنافق استغل الفرصة وقال ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما يقول القائل سم من كلبك يأكل. يقول إننا أنعمنا عليهم وإننا أعطيناهم، يعني المهاجرين، وآويناهم، ومع هذا عملوا معنا هذا العمل سم من كلبك يأكلك. ثم قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يريد أنه هو الأعز وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأذل، ويريد أن نخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة. رد الله عليه فقال سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. العزة معناها القوة والمنع، العزة من الله ولرسوله وللمؤمنين، وليست للمنافقين ولا للكفار، بل هم أذلة ولله الحمد. وعندما وصلوا وقربوا من المدينة وقف عبد الله بن عبد الله بن سلول ابن هذا القائل، وقف بالسيف على باب المدينة وقال لأبيه والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك قال ائذن له، فدخل ذليلا صائرا. وصدق الله وعده واعز رسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الايه قوله ولله العزه، فالعزه هي القوه والغلبه، ففيها اثبات صفه العزه لله عز وجل والقوه والغلبه. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم له عزه وقوه ومنعه، وكذلك المؤمنون إلى يوم القيامة لهم العزة والغلبة بإذن الله عز وجل. عيسى عليه السلام ميثاقا ومكرا من اجل ان يعرف الاسرار ويدل، والا لهم مؤمنهم لم يؤمن بعيسى عليه السلام. لا هذا مكر له. هل يجوز بان نقول هؤلاء المسيحيون وهم منهم نحن مسيحيون عن طريق نبي الله عيسى عليه السلام؟ اسمعكم مسيحيون خطا حتى انتم ليسوا مسيحيين، وانما قال لهم النصارى كما هو اسمهم في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم كتب التاريخ اسمه النصارى، لا يقال المسيحيون، لان المسيحيون معناه اتباع المسيح، وهم الان ليسوا من اتباع المسيح، لانهم لو كانوا من اتباع المسيح لامنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن المسيح يأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فبكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم صاروا ليسوا أتباعا للمسيح. وأيضا هم أحدثوا في دين المسيح من الشركيات والوثنيات ما يتنافى مع دين المسيح، عبادة الصليب وقولهم المسيح ابن الله أو ذلك ثلاثة، هلا أخرجهم من دين المسيح وصاروا كفارا وعياذا بالله، فلا يقال مسيحيون أبدا. كما أن اليهود لا يقال لهم إسرائيل، هم الذين جاءوا بهذا الاسم لأجل التستر، وإلا إسرائيل نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، ويقال لهم اليهود كما هو اسمهم في الكتاب والسنة وفي كتب التاريخ، وإنما أرادوا الهرب من هذا الاسم الذي صبت عليه اللعنات والغضب من الله سبحانه وتعالى بقبح أفعالهم وتحريفهم وكفرهم. فهذه أسماء يجب أن الأسماء تبقى على ما لا تغير، ولو غيرها أصحابها نحن لا نتجاوب معهم، نسميهم النصارى ونسميهم اليهود، ولا نكتب أبدا في كتاباتنا إسرائيل أو نكتب أو نتكلم إسرائيل، بل نقول اليهود كذلك نقول النصارى. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن تنصر رجل مكر بي فأراد أن ينصر بي وهو من أهل الإسلام وأنه لا يجوز أن نصر به حتى لو مكر بي؟ قلنا إن العقوبة على السيئة من باب القصاص جائز، ولكن العفو أحسن، وأن تعفو أقرب للتقوى. نعم. قضية الشيخ، ما حكم الذهاب لأماكن المعذبين بمجرد الملحد فقط؟ لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن دخولها إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصابه. من يدخلها للاعتبار العظة ويبكي ويخاف من الله عز وجل فلا ينقص فيها ولا يئس. أما من يدخلها من باب التفسح والفرح والنزهة والسياحة كما يقولون فلا لا يجوز. نعم. فمن الشيخ قوم قالوا السبب إهلاكهم أخذ الناقة فلا يقول بذلك إهلاك هؤلاء الذين رأوا صح النبي صلى الله عليه وسلم إهلاك الخاص قبل الإهلاك العام في قول الخلود. الله أهلكهم بالأمرين، بمكرهم لصالح وبقتلهم الناقة، عقلهم الناقة التي نهوا عن عقلها. الله أهلكهم بالأمرين، الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله وعبادة الأصنام، هلكهم لجميع هذه القبائح. نعم. قوله الشيخ ذكرت موضوع تأييد النبي صلى الله عليه وسلم بالعفش، مع العلم ان موضوع العفش والكلام عن الحضور ضعيف كما خرج الالباني. ما خرج الالباني هذه امور تاريخيه لا ينبني عليها عقيده، لا ينبني عليها عقيده، والله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وقضيه العفش مستعيره مستعيرة عند المؤرخين وأصحاب الأذى. نعم. لكن ما ضعفها الألباني يعرض عنه ويقول له صحيح ونشطب عليه بالقلم الأحمر. نعم. لا، الألباني يخطي لا يصيب. نعم. قضية الشيخ، ما معنى قوله عز وجل في الآية إني متوفيك وكيف نوفق بينها وبين أن المحيط عنك وفي أخيك؟ متوفيك الوفاة هذه خاصة، لا يوفى في الموت. ولهذا يقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، هذا في آخر الزمان بعدما ينزل، وما يموت إلا في آخر الزمان بعدما ينزل ويقتل الدجال يموت عليه الصلاة والسلام كما يموت غيره. أما الوفاة المذكورة في قوله إني متوفيك فهي وفاة خاصة، قيل معناها القبض، إني متوفيك يعني قابضك، وقبض خاص قبض الله جبريل ورفعه إلى الله عز وجل. وقيل المراد بالوفاة هنا وفاة النوم، يعني أصابه شيء من النوم النعاس، كما قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الوفاة هنا وفاة صغرى، وفاة النوم، ليست الوفاة التي هي زوال الحياة. فالمسيح عليه السلام لا يزال حيا، لم يمت الموتى التي هي مغارقة الروح للبدن حتى ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال فينفق في الأرض نار الله ثم يموت عليه الصلاة والسلام. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، بل على أنه لم يمت. نعم. قضية الشيخ، هل نزول الدخان الذي حصل من قبل أيام ونزول الثلج الفضيح والدخان الذي حصل يكون من مثل الله علينا ونحن لا نشكر؟ الطوفان ما حصل لله الحمد، نور هذا الطوفان، هذا رحمة خير الحمد لله. وإن تضرر بعض الناس فالتضرر قد يحصل، فهذا ليس لا يسمى طوفانا، وإنما يسمى مطرا وخيرا من الله سبحانه وتعالى. ولا شك ما يصيب الناس أفرادا أو جماعات من المصائب إنما هو بسبب ذنوبهم، من أجل أن يتنبهوا ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. هل يجوز زيارة المزارع الصالحة الموجودة الآن من أجل الاتباع والعبرة؟ وهل هناك نشر في عدم زيارتها إلا بشرط البكاء والعبور بها بسرعة وعدم الوقوف فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها تقنع عليه الصلاة والسلام ونهى أصحابه، قال لا تدخلوا بيوت هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصابها لها النبي صلى الله عليه وسلم عند دخولها. فالأولى أن الإنسان ما يلعب إليها ولا يدخلها، وإن صمم إلا أن يذهب فلا يدخلها إلا باكيا وخائفا ووجلا، ما يدخلها منشرح الصدر منبسط ومتنزه ومتفسع كما تذهب للربيع ولا الغدران والخيل، لا يجوز ذلك لأنه قد يصيبك ما أصابه والعياذ بالله. نعم. هل يجوز التسمية في العهد الأول؟ هي ما الأسماء المتقابلة، لا يقال الأول فقط ولا الآخر فقط، وإنما يقال الأول والآخر، الله هو الباطن كما جاء في القرآن. فاقتطاع واحد منها فقط عبد الأول عبد الآخر الظاهر الله أعلم أنه لا يجوز. قضية الشيء هل يجوز أن نطلق على الله عز وجل اسم العالم من بعد الإخبار؟ لا، لا نقول العارف، إنما تكون العالم كما سمى الله بذلك نفسه. أما العارف ما ورد لا في الكتاب ولا في السنة، والأسماء توقيفية. نعم. قضية الشيء قرأت في كتب التفسير فلم أعرف أخطار في قوله تعالى على لسان نبيه عليه السلام على لسان نبيه عيسى عليه السلام فلما توفيت من كنت أنقى ضحية عليهم عن ضحية من النوم. نوم النوم مو صارف، النوم وفاة، الماء الله وفاة، فإذا فسرناه بالنوم ما خلقنا اللفظ عن ظاهره، لأن النوم وفاة، اللفظ مشترك، اللفظ مشترك بين الوفاة الكبرى والوفاة الصغرى، فإذا فسرناه بالصغرى لأدلة تدل على ذلك صار هذا تفسيرا، صار هذا تفسيرا لبيان ما يراد من اللفظ وليس هو تأويلا، إنما التأويل هو الذي ليس له دليل يدل عليه، فرقه من غير دليل. نعم. تواترت الأدلة في أن المسيح حي عليه السلام في السماء، وأنه سينزل في آخر الزمان، وأنه يموت بعد ذلك، تواترت الأدلة ولا في القرآن. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته، هل هنا أحد يموت مرتين؟ هذه هي موت واحد. نعم. قوله تعالى وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ الآية ليس فيها قصة الْعَفْوُ إِلَّا أَنْ تَوَجَهُ فكيف تستدل يا شيخ رحمه الله تعالى بالله عليه. تدل بآخرها ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فيها وصف الله بأنه يغفر والله غفور رحيم، وصف الله في الغفرة والرحمة واسمه الغفور الرحيم، هذا مقصود الشيء. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نحن من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.